الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، نبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله. وقفنا على قوله: فصل. معرفة الله سبحانه وتعالى نوعان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. معرفة الله سبحانه نوعان. الأول معرفة القرار، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي. والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة، والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إليه. توجب الحياء منه والمحبة له. توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم، وتفاوت فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها. وقد قال عرف الخلق به: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن. يعني مقصود المصنف رحمه الله أن أهل المعرفة بالله الذين عرفوا توحيده وإفراده بالوحدانية وبالعبادة، معرفتهم في هذا الباب منقسمة على نوعين. النوع الأول معرفة إقرار، وهذه المعرفة هي التي عليها عامة أهل الإسلام، حيث يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف أنه لا معبود حق إلا الله. وهذا هو معنى آمنت بالله، أي أقر بأن الله هو المعبود بحق. هذا النوع من المعرفة يشترك فيها الناس، الألف واللام هنا للعهد، أي الناس من أهل الإسلام، برهم وفاجرهم، مطيعهم وعاصيهم، فكلهم يشهدون أن لا إله إلا الله. لكن المعرفة الثانية وهي لأهل التوحيد هي معرفة زائدة عن مجرد الإقرار، معرفة موجبة لثمراتها، موجبة لمقتضياتها، موجدة للوازمها. لما يقول الإنسان آمنت بالله، فكونه يقول آمنت بالله إقرار، كونه يرى نظر الله في كل مكان هذا نوع زائد، كونه يعلم أن سمع الله محيط بكل لفظه ولحظه فهذا شيء زائد، كونه يعلم أن علم الله محيط به فلا يصدر منه لأجل هذه المعرفة إلا ما يرضيه هذا نوع زائد. من آثار هذا النوع من المعرفة الحياء من الله عز وجل، يستحي من الله أعظم من استحيائه من رجلين صالحين من قومه. تخيل معي أن رجلين من صالح قومك ينظرون إليك، كيف تنضبط أفعالك، حركاتك، سكناتك، لفظاتك، قيامك، قعودك؟ هذا النوع من المعرفة تثمر محبة زائدة عن أصل المحبة الإيمانية، المحبة الإيمانية في الإقرار لا بد منها، لكن المحبة الموصلة إلى الشوق إلى لقاء الله، إلى الأنس بالله في الخلوات، يأنس لأن ما عند أحد فيقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، يأنس، لا يستوحش، يجد من نفسه الأنس العظيم، توني شغلت، يجد بالله جل وعلا الأنس العظيم، ويجد الوحشة من وجود الناس، جالس معهم يقول في نفسه متى يروحون ويخلوني آنس بربي. هذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم، المقصود بالقوم هنا يعني أهل العلم وأهل العبادة. وفي هذه المعرفة أيضا هم متفاوتون فيها تفاوتا عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هذه من الدرجات المتفاوتة في هذا النوع من المعرفة، والمقصود بالعالم في الحديثين العالم العامل وليس العالم الفاجر. ولهذا تجد من وصل إلى هذا النوع من المعرفة تجد قلبه سليما من كل شيء، من الغل والحقد والحسد والبغضاء، تجد قلبه مليء بحب الله جل وعلا، فكل حب سواه تابع لحب الله، حبه لزوجته يزداد لطاعتها لله، حبه لأولاده يزداد لطاعتهم لله، حبه لأصحابه يزداد لطاعتهم لله، وينقص بنقصان طاعتهم لله، وينقلب إلى ضد وهو البغضاء إذا انقلبوا إلى ضد الطاعة وهي المعصية. هذه حقيقتها. طيب كيف نصل إلى هذا النوع من المعرفة، معرفة المثمرة، المعرفة المنتجة للحياة والمحبة والأنس؟ قال: ولهذه المعرفة بابان واسعان. أيوة، اقرأ. أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولهذه المعرفة بابان واسعان، باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله، والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه، وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في أسمائه وصفاته، فقيها في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن من رام المعرفة الموجبة المنتجة للحياء والمحبة والأنس بالله عز وجل فعليه بهذين البابين الواسعين. الباب الأول باب يسميه بعض العلماء بالباب العلمي، والباب الثاني يسميه بعض العلماء بباب التأمل. باب التفكر والتأمل في آيات القرآن هذا علم يقضي وقته كله وجله وأكثره في التأمل في كلام الله جل وعلا مع الأنس به، وهذا يسميه العلماء بالفهم الخاص عن الله ورسوله. فتجده يقرأ القرآن ليس كقراءة فلان وفلان، بينما يقرأ قراءة تأمل وتدبر وتلذذ. كلما ازداد الإنسان، كلما زاد الإنسان من هذا الباب علما أوجب له المعرفة الخاصة، بدليل قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقوله جل وعلا: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، أي بتأملهم وتفكرهم وتدبرهم في الآيات المتلوة. النوع الثاني أو الباب الثاني باب التفكر في آياته المشهودة، وهي التي يسميها بعض العلماء الآيات الكونية. إذا عندنا كتابان، كتاب منزل مقروء متلو مسموع، وكتاب مفتوح وهو الكون بكل ما فيه، ابتداء من الذرة وانتهاء بأغمق شيء فيه وهو الإنسان، ابتداء من الفرش وانتهاء إلى السماء، يتفكر في هذه الأشياء كيف جريان هذه الأشياء بنظام دقيق. يعني الآن مثلا إنسان يصنع آلة اللي هي سيارة، صح؟ كم مدة السيارة؟ أحسن سيارة يعطوك عليها ضمان اللي يسمونها جارنتي، كم سنة؟ 10 سنوات. ما في أحد يعطيك مدى الحياة، صح؟ في أحد يعطيك ضمان على السيارة مدى الحياة؟ ما حد يعطيك. الله سبحانه وتعالى ضمن لنا سير السماوات والأرض وأمرنا ألا نشيل همها، سائرة بنظام دقيق منذ أن خلق أبينا آدم وإلى قيام الساعة، ما تعطل. بديع السماوات والأرض. كلما الإنسان تأمل في الكتاب المفتوح الكوني كلما ازداد تعلقا بالله جل وعلا، ازداد علما بقدرته، بحكمته، بلطفه، بإحسانه، بعدله، قيوميته. قال رحمه الله: وجماع ذلك أن يجمع الأمرين معا، أعظم باب من أبواب نيل المعرفة الخاصة الفقه في معاني أسماء الله الحسنى، فتفهم وتدرك جلالها وجمالها وكمالها وأثرها في المخلوقات، تدرك أثرها في المشاهدات، تعلم أنه عظيم فترى عظمته في كل مصنوع، تعلم أنه بديع فترى عظيم صنعته في كل شيء، ترى أنه عليم فترى أثر علمه في كل شيء، وهكذا. فتنال بذلك بالجمع بين البابين، باب النظر في الكتاب المفتوح القرآن والكون المفتوح المشاهدات، تحصل ماذا؟ تحصل فقه الأمر والنهي، فقه القضاء والقدر، فقه أسماء الله عز وجل وصفاته، الفقه المتعلق بالأمر الديني، الفقه المتعلق بالحكم الكوني القدري. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصلا. الدراهم 4: درهم اكتسي بطاعة الله أخرج في حق الله فذاك خير الدراهم، ودرهم اكتسب بمعصية الله أخرج في معصية الله فذاك شر الدراهم، ودرهم اكتسب بأذى مسلم أخرج في أذى مسلم فهو كذلك، ودرهم اكتسب بمباح وأنفق في شهوة مباحة فذاك لا له ولا عليه. هذه أصول الدراهم، وتفرع عليها دراهم أخر، منها درهم اكتسب بحق وأنفق في باطل، ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق فإنفاقه كفارته، ودرهم اكتسب من شبهة فكفارته أن ينفق في طاعة. وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذنب بإخراج الدرهم، فكذلك يتعلق باكتسابه. وكذلك يسأل عن مستخرجه ومصروفه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني هذه فائدة لطيفة في أهمية التنبه للكسب، في أهمية التنبه للأكساب، وفي أهمية التنبه لما في أيدينا من الأموال. هذه الأموال لماذا سمي مالا؟ من يعرف؟ أيوة، لأنه يميل مال إليك ويميل عنك، سمي مالا لهذا. مال إليك بتجارة أو كسب أو عمل أو إرث، يميل إلى غيرك بإرث أو تجارة أو كسب أو ليس مستقر، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فجعل الله قسم الأموال. هذا المال أنت تسأل عنه من جهتين، ليس من جهة واحدة. أكثر الناس يظنون أنهم يسألون من جهة واحدة، وهذا خطأ كبير. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفق. فأنت مأمور بهذين، مسؤول عن هذين: من أين أتيت المال؟ بطريق صحيح ليس فيه تعد ولا ظلم ولا غش ولا خديعة، وأنفقته في طريق مباح أو في طاعة أو في معصية، تسأل عن هذا كله. وما ذكره من تقسيمات الأموال كلها صحيحة متفق عليها بين العلماء، إلا قوله: ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق فإنفاقه كفارته. هذا الكلام فيه إجمال، الصواب فيه هو التفصيل. من اكتسب درهما بباطل كظلم أو تعد أو غش أو خديعة فإنفاقه ليس كفارة، إنفاقه ليس كفارة، ولو أنفقه في حق لا يقبل الله منه، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن لو واحد سرق مثلا وجاي بيبني مسجد ما يقبل الله منه، لو واحد غش وجاي تصدق ما يقبل الله منه. لكن مقصود الشيخ رحمه الله: ودرهم اكتسب بباطل وانفق في حق، اكتسب بباطل ليس فيه هضم لحقوق الناس، وانفق في حق فهذا انفاقه كفارته عند بعض العلماء، على ان الصواب ان ما اكتسب بباطل ليس فيه طريق للتخلص منه الا نية التخلص من الحرام، مو نية الانفاق والصدق. ولذلك لو انسان دخل في قمار مثلا وربح 1,000,000 دينار مثلا، لو جعل هذا 1,000,000 كله في الطاعات ما يمكن ان نقول انه يؤجر على ذلك، لكن لو أنه تخلص من 1,000,000 بنية التخلص من الحرام يؤجر على النية لا على نفس الإنفاق، فإن إنفاق الحرام ليس فيه أجر. والثواب والعقاب والمدح والذم كما يتعلق بإخراج الدراهم يتعلق بكسبها، وهي قاعدة مضطردة. أي كما أن الإنسان يسأل عن فعله لماذا فعل وعن تركه لماذا ترك، فكذلك يسأل عن كسبه من أين وعن إنفاقه إلى أين. نعم. أحسن الله يقول. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. المواساة للمؤمنين أنواع: مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم، ومواساة بالتوجع لهم. وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قويت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. ودخلوا على بشر الحافي في يوم شديد البرد وقد تجرد وهو ينتفض، فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ فقال: ذكرت الفقراء وبردهم، وليس لي ما أواسيهم به، فأحببت أن أواسيهم في بردهم. المواساة في حقيقتها معناه في عرفنا اليوم راجع إلى أمرين: إلى الإحساس بإحساس الآخرين، وإلى معاونة الآخرين. هذا معنى المواساة، أن تشارك الناس في أحاسيسهم وتعاونهم بما تقدر عليه. هذه حقيقة المواساة. وأظهر أنواع المواساة المواساة بالمال، لكن جاء في الحديث أن أحدا لا يستطيع أن يسع الناس كلهم بماله، صح ولا لا؟ مهما كان عندك مال راح يخلص، لكن تستطيع أن تواسيهم بكلمة طيبة، ببسمة، بفائدة، بنصيحة، بدعاء، تفرح لفرحهم إذا فرحوا، تحزن بحزنهم إذا حزنوا، تسعد بإسعادهم، وهكذا. أما المواساة بالجاه، المواساة بالجاه هو أن يبذل الإنسان جاهه في خدمة الآخرين، وهذا حق الجاه على الإنسان. ما هو حق منصبك عليك؟ أن تيسره لقضاء حوائج الناس من طريقك. إذا جعلك الله بابا من أبواب، إذا جعل الله لك بابا من أبواب الجاه، فاجهد في أن تجعل الناس يدخلون من جهتك ولا يخرجون ولا يصدرون إلا عن رضا. وأما المواساة بالبدن والخدمة فهذا قد يصعب في جميع الأحوال مع كل الناس، لكن الإنسان يبذله حتى لو كان الإنسان كبير سن أو عالم أو صاحب مال وجاه، فلا يقبح منه المواساة في بدن، لا سيما فلا يقبح منه المواساة في بدن والخدمة لا سيما في ثلاثة مواضع. لا يقبح بالإنسان مهما كبر أن يواسي الناس ببدن وأن يخدمهم مهما كبر في ثلاثة مواضع: يخدم والده، يخدم ضيفانه، يخدم أهله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكون في خدمة أهله، في شغل أهله، حتى إنه لا يحلب لهم الناقة، لا يحلب لهم الشاة، يخرق نعله. شوفوا التواضع، هذا ما يقبح بالإنسان. تخدم أهلك ما هو قبيح، وأولادك. وأما المواساة بالنصيحة والإرشاد فهذا باب واسع. ومن الذي يستطيع أن يأتي بكل أنواع المواساة إلا من جمع خصال الخير؟ نادر أن تجد إنسانا يستطيع أن يأتي بأنواع المواساة كلها، لكن ذلك على قدر الإيمان. فأعظم الناس مواساة هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الناس يتفاوتون. لكن مواساة الناس بما يصلح عقولهم وقلوبهم أنفع من مواساتهم بما يصلح أبدانهم. لكن المشكلة أن مواساة القلوب والعقول غير مجدية مع من يشتكي من بدنه، فكان لابد من بذل شيء من المال لإيصال شيء من العلم. ولهذا قال الله لنبيه، تأمل الآن فائدة الجمع بين الأمرين، فصل لربك وانحر. ايش علاقة النحر بالقضية؟ لأن السورة اللي قبلها سورة الماعون، وفيها أهمية الدعوة إلى الله عز وجل. طيب الداعي إلى الله حتى يدعو لابد أن يطعم، ينحر، يذبح، يبذل وقته، يبذل ماله، يبذل نفسه، يبذل جاهه، فهذا أمر عظيم لا بد من التنبه إليه. وأما محاكاة الناس ومواساتهم إذا كان لا يقدر على ذلك، يعني مثلا أنت عندك شخصان فقيران وجاء البرد، ما عندك ما تلبس الاثنين، لكن أنت لابس، فتقول له ما دام أنكم بردانين أنا بقط البشت اللي عندي وبواسيكم في البرد، أو تقول لهم الثلاثتنا نتلحف بالبشت ولو يظهر شيء من بدني وبدنك وبدن فلان، لكن شيء منه يكون في المواساة، فهذا أمر مباح، هذا أمر مباح وهو نوع من أنواع المواساة. أما أن أنت في بيتك ولا عندك فقير ولا ما يحزنون، ثم تتجرد في الشتاء في البرد الشديد وتقول للناس ليش تسوي كذي، تقول لهم والله في ناس فقارة في الشرق ولا في الغرب ما عندهم شيء بحسب إحساسهم، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو من البدع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب والكثير مع الفائدة قليلة، فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرص مع إضاعة الفرض، أو في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب، أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء، أو همة على عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود، أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده، أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه، أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه، أو عمل لم يوفه حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه، فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب، والله الموفق. الإنسان السائر إلى الله جل وعلا أشبه ما يكون كالسائر إلى مكة. اللي يسير إلى مكة لا بد أن يكون عالما بالطريق، عالما بآفات الطريق، عالما بالمقصود، حتى لا يعطب فيتعطل عن الوصول. هكذا الإنسان في سيره إلى الله تبارك وتعالى، ما الذي يجعل الكثير من الناس لا يصلون؟ الذي يجعل الكثير من الناس لا يصلون جهلهم بالطريق أولا، فلا يعرفون علامات الصراط المستقيم، لا يعرفون الآفات التي قد ترد على الصراط المستقيم. من أعظمها الشيطان: لا أقعدن لهم وين صراطك المستقيم. هو ما راح يجلس ترى في الخمار أصلا، هو راح يجلس في طريق المصلي، في طريق طالب العلم، في طريق العابد، في طريق اللي بيقوم الليل. وبعدين مو بس كذي جالس في الطريق تشوفه قدامك ويكتفي، لا، ثم لاتينهم من بين أيديهم، يجيك من قدام يمنعك ما قدر، وعن أيمانهم ينصحك بألف نصيحة عشان يوصلك إلى الفضيحة. هذا الشيطان، لأن اللي يجي على اليمين دائم ناصح ترى، ما نفع. وعن شمائلهم يجيك من جهة الشمال كالمهدد: أنت مرائي، أنت مخادع، أنت منافق. ليش؟ يبي يمنعك من السير على الطريق. ما قدر، عندك علم، تعرف أن ما يقضك من النوم لصلاة الفجر إلا الإيمان، فتعرف نفسك وتعرف أن هذا كله من وساوس إبليس. قال: وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ها بعدين، ولا تجد أكثرهم شاكر. طيب بعدين، ومن خلفهم، يجيك من وراء بعد، هم يمنعك، يبي يجرك بأي طريقة. أنت جاي لطلب العلم، يقول: ها ايش رايك تتصل بالأهل تكلمهم. أنت جاي طلب العلم، يدق عليك رن التليفون، ها، عشان تنشغل عن العلم. الطريق هذا طريق الصراط المستقيم إنما يثبت عليه من عرفه، ثم عرف الآفات الواردة التي قد تكون على جنبتي الصراط، كما قال عليه الصلاة والسلام: وعلى جنبتي الصراط ستور مرخاء. ستور مرخاء، وعلى كل باب منها داع يدعو أن: يا عبد الله لا تكشف الستر، فإنك إن كشفته ولجته. إبليس يجي يحبب إليك الفضول، بس طالع، بس شوف، بس روح، لا تكسر خاطر الناس كذي. فلذلك لابد الإنسان يكون طبيب نفسي. تريد النجاة لنفسك، اعرف الطريق وآفات الطريق، اعرف المقصود، وين تبي تصير أنت، وين صاير، صاير إلى قبر. تريد أن يكون قبرك، أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة. وين تصير؟ تصير للآخرة. تريد أن يكون عندك رصيد في الآخرة، ما هم مليون ولا مليار، تريليونات من الحسنات تريد أن يكون عندك. ما المقصود؟ المقصود رضا الله. أين تضع رحلك؟ الجنة. إذا كان هذا المقصد حاضرا في الذهن في كل يوم تصبح وفي كل يوم تمسي، فيصدق عليك من أصبح وهمه رضا الله، جمع الله له شمله واتته الدنيا وهي راغب. لذلك بعض الناس يجد التعب الكثير في السير على الطريق مع الفائدة القليلة بسبب الجهل. ولهذا عدد بعض الآفات. أولا قال: يجتهد في نافلة مع إضافة الفرض، إضاعة الفرض. يقوم الليل مثلا بالصلاة، أو يقوم الليل في العلم. إذا جاء قبل صلاة الفجر باقي على أذان نص ساعة، قال بحط راسي، حط راسه ونام عن الفرض. لاحظ، هذا الآفة الأولى، أن يشغله إبليس بالنفل عن الفرض. النافة الثانية: يشغله بعمل الجوارح الذي لا يكون القلب معه حاضرا. جسم معنا، فكرة مع الأولاد، كبر الله أكبر، لكن كبر بيدينه، لكن قلبه ما تذكر معنى الله أكبر، فلا زال مشغول مع الناس. الإشغال، إبليس يحاول يشغل جارحتك بعبادة، لكن هذه العبادة ليس معها حضور قلب. وهنا تذكر حديث إن الله لا يقبل من رجل، من داع غافل ساه لاهي. يقول: يا رب اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، يقول بلسانه، أو يقول وراء الإمام آمين، هو ما يدري أصلا الإمام شنو قال. وأنا أتذكر هذا جيدا، كنت في المسجد النبوي والإمام يدعو في القنوت، أخطأ الإمام والناس آمين، شنو معناه؟ معناه أنه مو منتبهين أصلا. شلون واحد يخطئ وانت تقول آمين؟ قال الإمام إنه لا يذل من عاديت. والناس آمين. شلون لا يذل من عدا؟ أكيد يذل، ما دام الله عاداه بيذل. الإمام أخطأ، قال إنه لا يذل من عاديت ولا يعز من واليت. الناس آمين. ليش؟ لأن القلب غير حاضر. هذه الآفة الثانية. ولذلك من الأهمية بمكان أنك حينما تعمل تقبل على العبادة أن تجعل قلبك وقالبك حاضرا. الثالث عمل بالباطن والظاهر لكن لم يقيده بالاقتداء. قلبه حاضر بالذكر سبحان الله، ولسانه حاضر بالذكر، لكن المشكلة أن هذا الرجل لم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكره، فتجده يزيد في الذكر، يعني مثل ما يقول بعض العامة يبدع. شنو معنى؟ يعني يبتدع ترى لكن يأتي بأشياء من عنده. يعني مثلا الآن تعرفون أن فيه استغفار ثلاثا بعد الصلاة ولا لا؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر. قابلت رجل كل ما سلم الإمام وهو ما يقول أستغفر الله، قلبه حاضر. أنا جازم لأني أنا عارف الرجل ولسانه حاضر، لكن إبليس كيف يخدعه؟ يجعله لا يتقيد بما ورد، يقول استغفر الله إن زليت، استغفر الله إن أخطيت. طيب ليش تقيد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قيد، أنت ليش تقيد؟ واضح هذا ولا لا؟ هذا مثل إيش أيضا؟ وهذا أكثرنا واقعين في تعب، الله يرحمنا برحمته، شينا ما بينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن فقال شنو؟ مثل ما يقول. مثل إبليس عشان ما تنال الشفاعة شي يسوي؟ يخليك تزود غصب عليك، يحاول. المؤذن يقول مثلا الله أكبر الله أكبر، أنت بدل ما تقول الله أكبر الله أكبر تسمع أذنك تقول الله أكبر وأجل، زاد ولا لا؟ الثاني يقول حقا لا إله إلا الله، زاد ولا ما زاد؟ هذا معنى لم يتقيد بالاقتداء، لم يتقيد بما ورد. إبليس يأزه يحرك عشان يزود شوي، ليش؟ عشان يخرج يطلع من على قولة إخواننا المصريين من الحمص بلا مولد، لا ولا العكس ما أدري عاد، من المولد بلا حمص. يعني هذه مصيبة يجب علينا أن نحذر. الرابع قال همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود. تجد عنده همة يريد أن يعمل عمل بس مو عارف شنو الهدف وراء هذا العمل. يعني ربي مثال، وجد الرجل همة في حفظ القرآن، وجد همة في حفظ القرآن، قام انشغل بحفظ القرآن، لكن ما فكر شنو اللي يكون وراء حفظ القرآن. هل الهمة هذه اللي طرأت لحفظ القرآن وراها إشغال عن شيء أساسي في الاعتقاد، وراها إشغال عن فرض؟ هل هذه الهمة إلى هذا الشيء وراه مقصد سيء، يبي يقرأ في الموالد، يبي يقول عن الناس أوه شلون صوته حلو مثلا؟ هذه قضية أخرى. الخامسة أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده، وهذا كثير. تعرفون أن الأعمال مصحوبة، الأعمال تكون مصحوبة بأشياء إذا لم تتجنبها في الحال أو بعده فسد عليك العمل. مثلا الصلاة أقرب مثال. الصلاة قد يؤز الناس الشيطان بعض الناس ليفتح على الإمام هو ما طلب، طيب هذا عند أبو حنيفة صلاة باطلة مثلا، ليش يفتح والإمام ما طلب ولا تغير المعنى مثلا. بعض الناس في الصلاة يبطل صلاته بإيش؟ يتحرك أكثر من 3 حركات بلا حاجة ولا ضرورة، مثلا طن هاتفه، طل دخل يده في جيبه، بعدين مسك الهاتف، بعدين طلع الهاتف، بعدين فتح الهاتف، شاف اتصال مو مهم رد الهاتف. هذا يظن أنه للحين ترى هو في الصلاة. أي صلاة هذه؟ أي صلاة هذه؟ هذه قضايا مهمة. أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده، مثال إيش لعمل فسد بعد الأداء؟ ينفق وبعد كم يوم يشوفه يقول ترى أنا اللي أعطيتك، أبطل صدقته بإيش؟ بالمن والأذى، صح ولا لا؟ صام ولما صام وأفطر ما حد درى أنه صام، جاء عندنا وقال دريتم ترى كنت صايم أمس. طيب احنا ايش دخلنا؟ صمت لله. هذه قضية مهمة. السادسة، وعمل غفل فيه عن مشاهدة المنة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته، فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه. هذه خطيرة خطيرة خطيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يجب على الإنسان أن لا يغفل عن منة الله ولو لحظة، وأن يعلم أن كل عمل قام به إنما هو بمحض منة الله وفضله، ليس له في هذا العمل أدنى منه على الله. فلا تدلي على الله بشيء. يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلام. إذا شفت نفسك استيقظت لصلاة الفجر لا تتمنن على الناس اللي ناموا، لأن هذا مو منك. قل يا ربي لك الحمد وتحمده أن الله عافاك مما ابتلاهم، مو تتمنن عليهم. شفت إنسان جاهل ما يطلب العلم وأنت تطلب العلم ما تتمنن عليهم، هذا من فضل ربي. يجب على المؤمن الذي يريد أن ينال المعرفة المثمرة أن يرى منة الله في كل عمل خير قام به، يرى منة الله يعني، ويبرئ نفسه من الحول والقوة رأسا على عقب، قل ليس لي حول والقوة. وكان الناس يمدحون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، فكان رحم الله يقول أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، يعني أنا شنو ولا شيء. دخل رجل على الإمام أحمد، إمام أهل السنة الذي ثبته الله في المحنة، فقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، فغضب الإمام أحمد وقال بل جزى الله الإسلام عني خيرا. شنو معنى لا يرى نفسه منه؟ يرى منه لله الذي أنزل الإسلام وهدانا للإيمان وثبتنا بالقرآن. هذه قضية مهمة. السابعة، أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه. هذه مصيبة المصائب، الإنسان يقوم بالعمل ويظن أنه أدى العمل على أكمل وجه. لا بد أنك إذا أديت أي عمل تحسس نفسك أنك مقصر، حتى لو كان العمل تاما بالأركان والواجبات والسنن، لكن تحسس نفسك بالتقصير من جنب ماذا؟ من جنب عظمة الله، فتعلم أن الذي قمت به ليس بشيء. ولهذا الملائكة سبحون الله الليل والنهار لا يفترون، ومع ذلك إذا كان يوم القيامة يقولون سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. شوف إحساس بالتقصير. الثامن قال: أو عمل لم يوفه حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفى. وهذا راجع، النصح راجع إلى عمل القلب، أي لم يخلص فيه الإخلاص المطلوب، والإحسان راجع إلى إتقان العمل الظاهري، أي لم يصل إلى المرتبة العليا من الإخلاص وإلى المرتبة العليا من المتابعة. فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب، والله الموفق. هناك معوقات أخرى، لكن هذه المعوقات هي من أظهر المعوقات على الصراط لمن؟ للعاملين. احنا نتكلم عن المعوقات التي ترد على العاملين، ما نتكلم عن المعوقات البطالية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته عرضت له الخواجع والقواطع، فانخدع أولا بالشهوات والرئاسات والملاذ والمناكح والملابس، فإن وقف معها انقطع، وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في طلبه ابتلي بوطئ عقبه وثقبيل يده والتوسعة له في المجلس والإشارة إليه الدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك، فإن وقف معه انقطع به عن الله وكان حظه منه، وإن قطعه ولم يقف معه ابتلي بالكرامات والكشوفات، فإن وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظه، وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا، فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود، وإن لم يقف معه وسار ناظرا إلى مراد الله منه وما يحبه منه، بحيث يكون عبده الموقوف على محابه وما رضيه أين كانت وكيف كانت، تعب بها واستراح أي تنعم أو تألم، أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم، لا يختار نفسي غير ما يختاره له وليه وسيده، واقف مع امره ينفذه بحسب الامكان، ونفسه عنده اهون عليه ان يقدم راحتها ولذتها على مرضات سيده وامره، فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء البتة، وبالله التوفيق. لا حول ولا قوه الا بالله. والله ان احدنا يستحي يقرا مثل هذا الكلام وهو مبتلى به. هذه كيف اشرح؟ ما منا من أحد إلا وتعرض له في سفره إلى الله الخوادع والقواطع، فليحذر. العامة تقول المظاهر خداعة، لا تنخدع بالمظاهر، ينخدع بالشهوات، سلم علمه فلم يستطع الانخداع بالشبهات، فماذا يفعل إبليس؟ يخدعه بالشهوات، يزين له الرئاسات، يزين له المشارب والمآكل السياحة في الأرض، يزين له الجمعة، يزين له الألفة، يزين له المناكح، يزين له الملابس إلى آخره. فإن وقف مع هذه ووسع في المباحات منها انقطع، يعني انقطع عمن؟ عن درك السابقين. هذا معنى انقطع، انقطع عن درجة السابقين. فإن تنبه وسار ورفضها لم يقف معها إلا بقدر حاجته، وصدق في طلبه اللحاق بالصالحين والسابقين، ابتلي بوطئ عقبه، جيه إبليس من وراء يبطئه يخليه ما يقدر يسرع والناس يمشون وراه. أوه يمشي مع ثلاثة أربع وراه يقبلون يده، فلان جاء افتحوا الطريق، افتحوا له الباب، لا حول ولا قوة. أنا كنت يعني إلى أحد قريب إلى العشرين من العمر كنت أستغرب من والدي رحمه الله، كان إذا ذهب إلى مكان لا يحب أن يذهب معه أحد، إما يذهب منفرد أو معه واحد فقط، إذا صاروا اثنين وثلاث يقول ما أروح. ما كنت أفهم ليش، لكن علمت أن هذا يسبب للإنسان الخيلاء، يمشي حواليه ثلاثة أربعة. وكنت أعرف من بعض الناس أنه مستحيل يذهب إلى مكان إلا مع ثلاثة أربعة. بعدين قرأت أثر لابن مسعود أنه كان إذا انتهى من الدرس ومشى لم يأذن لأحد من تلامذته أن يمشي خلفه. يقول إيش؟ فتنة للتابع ذلة للمتبوع. سبحان الله، شوف يربون، يفتحون له باب السيارة، يفتحون له باب البيت، يقبلون راسه، فإذا انقطع ورضي بهذا انقطع عن الوصول. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن لم يلتفت إلى هذه الأمور ولم يبالي بها ابتلي بأمر آخر، وهذا نقوله من باب الحكاية، وإلا فنحن في الدرجة الأولى الله أعلم وصلنا إليها ولا لا، ما وصلنا إلى هذه المراحل، ولذلك لا نحس بلذتها. ابتلي بالكرامات وابتلي بالكشوفات، هذا ابتلاء من الله عليه. الناس يظنون الكرامة ولاية، ترى هذا مو في كل حال، الكرامة ليس ولاية في كل حال، قد يكون هو استدراجا هو يظنه ولاية. إذا أردتم مصداق هذا فتأملوا في حال من الدجال يأمر الأرض فتخرج كنوزها. لو كان الأمر الخارق للعادة ولاية لكان يلزم أن يكون هو وليا، صح ولا لا؟ ولهذا ذكرت لكم قصة أبي يزيد البسطامي، أنه قيل له فلان يمشي في على الماء كرام، قال ليست بكرام، السفن تمشي على الماء، قال يطير في الهواء، قال ما هي كرام، الطيور تمشي في السماء، معنات الطيور كلها أولياء الله، قالوا يغوص في الماء ولا يغرق، قال أسماك كلها تمشي، قالوا فما علامة الكرامة إذن؟ قال الاتباع. شنو علامة الكرامة؟ قالت أنك في جميع أحوالك حتى في حال الكرامات والكشوفات ملتزم بأمر الله ورسوله. لذلك تجد بعض المغفلين من العباد ما أن ينكشف له أمر إلا ويغتر به ويدعي الولاية، والناس يمشون خلفه بالعشرات قبلون يده، خلاص رضي بهذا. قال رحمه الله فإن وقف معها انقطع بها عن الله، وكانت حظه هذه المنزلة، وإن لم يقف معها قال لا، هذه مرتبة تبطئني ولا تجعلني من اللاحقين بالسابقين. فماذا فعل؟ إن لم يقف معها وسار، لم يلتفت إلى الكرامات ولا إلى المكاشفات، قال ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا. يا الله صار يحب الوحدة. ليش يحب الوحدة؟ طلع ما يحب الوحدة علشان الله، صار يحب الوحدة لأن الوحدة صارت شيئا فطريا في نفسه. مثل ما يقول الناس فلان فيه بلى، ما يحب إلا يكون بروحه، فصار لا يحب الوحدة لأجل الأنس، وإنما صار يحب الوحدة لذاته لطبعه، فانقطع بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ في الدنيا. ما معنى لذة الجمعية؟ يعني إن في حال الانفراد يحس أن قلبه مجتمع، فينشغل بحال قلبه الجمعي عن الوصول والسير إلى اللاحق. قال فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود، وإن لم يقف معه وسار ناظرا إلى مراد الله منه في كل لحظة، ينظر ما الذي يريد الله منه، ما هو الأمر الوقتي، ما هو الأمر المكاني، ما هو الأمر الزماني من الله جل وعلا، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في هذا الوقت، في هذا الظرف، في هذا السبب، كيف يتعامل. قال وإن لم يقف معه وسار ناظرا إلى مراد الله منه وما يحبه منه، صار همه ماذا؟ ما الذي يريده الله منه، ليس ما الذي هو يريده، ما الذي يحبه الله وليس الذي هو يحبه، بحيث يكون عبده الموقوف على محابه ومراضيه أين كانت كيف كانت. صار همه الآن ونظره الآن إلى شيء واحد، إلى مراد الله محبوب الله، في أي مكان، في أي زمان، لأي سبب، لأي وارد. فما الذي يحصل في هذا الوقت الآن؟ إما أنه يكون قد وصل فاستراح، أو يتعب فيعطب، نسأل الله السلامة. هذا يحتاج إلى صبر مجاهد، تنعم أو تألم، لا يهمه نفسه، هل أنا أتعب ولا أستريح لا يهمه، المهم هل هذا موافق لمراد الله ورسوله أو لا، لا يهمه هل هو يتنعم أو يتألم، المهم عنده هل هذا موافق لمراد الله ورسوله أو لا، أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم، المهم عنده أمر الله، لا يختار لنفسه غير ما يختار له وليه وسيده، الولي عنده هو الله، السيد الآمر الناهي عنده هو الله، واقف مع أمره ينفذه بحسب الإمكان، ونفسه حياته بالكامل عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضات سيده وأمره، ما عمره يفكر براحة نفسه، تفكيره كيف يرضي ربه. فهذا هو العبد الذي قد وصل أو نفذ ولم يقطعه عن سيده شيء البتة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخوان أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من الدعاء حتى يأخذ الله بأيدينا، وإلا فوالله نحن معطوبون. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يصيب مقاتله. نسأل الله الكريم العرش العظيم أن يأخذ بأيدينا وأيديكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد.